أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا صلى الإنسان ثم تذكر أو رأى في اليوم الثاني أن على ملابسه أثر المني، فهل يعيد الصلوات التي صلاها؟ أفيدونا أثابكم الله. من استيقظ من نومه وكان قد احتلم وصلى بعد ذلك ولم يغتسل فإنه يعيد من آخر نومة نامها، فلو جاء في صلاة العشاء ووجد أثر المني بعد صلاة العشاء فإنه يحتمل أن يكون المني وكان قد نام بعد الظهر ونام بالليل، فيحتمل أن يكون المني من نوم الليل ويحتمل أن يكون المني من نوم النهار، فيقول العلماء يعيد من آخر نومة نامها، يعني يعيد صلاة العصر والمغرب والعشاء. أما لو كانت نومة النهار قبل الظهر وهي القيلولة فنام قبل الظهر ثم استيقظ بعد ذلك ورأى أثر المني بعد العشاء فيعيد الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالواجب على من رأى أثر المني ولم يتذكر متى كان خروجه أن يبني على آخر نومة نامها. أما لو كان قد احتلم في اليوم الأول ثم صلى صلوات اليوم الذي احتلم فيه ثم صلى صلوات في اليوم الذي يليه ثم تذكر في اليوم الثاني فيعيد جميع الصلوات من بعد احتلامه الأول ولا يعتد بالمنام، والله تعالى أعلم.